الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فقوله فأنفع مال الخاصة والعامة، قوله الخاصة هنا المقصود بهم أهل العبادة وأهل العلم، فهم خاصة الناس، فإن الناس يتفاوتون في أمرين: الأمر الأول هو العلم، والأمر الثاني هو العمل، وهاتان هما القوتان اللتان يتفاضل بهما الخلق. ومن الناس من كمل العلم والعمل، ومنهم من فاق في العلم فقط، ومنهم من فاق في العبادة فقط، وأسوأ الناس من لم يعني يفلح لا في علم ولا في عمل، والعياذ بالله. ولهذا أكمل الناس علما وعملا هم الأنبياء، ثم الناس على قدر اتباعهم للأنبياء يكون فيهم ذلك الكمال. فقوله فأنفع مال الخاصة أي خاصة العلماء والعباد. قال والعامة، والمقصود بالعامة من لم يكن قد برز في علم أو في عبادة، والمقصود بهم هنا عامة الناس، وهم الذين يسميهم أهل العلم العوام. والعوام هم الدهماء، وسموا العوام بالدهماء لأن الدهم هو السواد، وهم سواد الأرض لأنهم يغطون أكثر الأرض لكثرتهم، فإن أكثر الناس لا يعلمون كما قال سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعوام سموا عوام لأمرين: الأمر الأول لأنهم عامة أهل الأرض، وهم الدهماء كما ذكرت لكم، أي سواد الأرض، بخلاف الصدر الأول، فإن الصدر الأول في هذه الأمة كان السواد الأعظم فيهم في ذلك الوقت هم على طريقة السلف وأهل علم وعبادة. الآن اختلف الأمر، لهذا لما قال ابن مسعود هم السواد الأعظم في وقتهم، نعم الآن تغيرت الأحوال. فالعوام سموا عوامة لأمرين: الأمر الأول لأنهم عامة أهل الأرض وأكثرها، والأمر الثاني من العمى، وهو قلة البصيرة في الدين. فالعوام سموا عوامة لهذين الأمرين، لكثرتهم ولقلة بصيرتهم في الدين. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى قسمين: أهل الذكر يسألون، وغيرهم، وهم من يسأل وهم السائلون. قال فأنفع من الخاصة والعامة العلم. العلم بماذا هنا؟ العلم هو إدراك الشيء على حقيقته التي هي عليها. وقال العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. والورطات ما هي؟ هي المآزق، والمقصود بها هنا الذنوب والمعاصي والمهالك التي يردها العبد. فأنفع مال الخاصة والعامة هو أن يعلم العبد ما يخلص نفسه من تلك المصائب التي قدر، المصائب التي يرتكبها، وهي الذنوب والمعاصي والمهالك. قال وهو اتباع السيئات الحسنات، فأنت تعلم الورطات. وقال فأنفع من الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات. فإن أردت أن تمحو أثر الذنب وأن تغطي سواده ببياض، فأتبع تلك الحسنات، تلك السيئات بحسنات أخرى ماحية. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع سيئة الحسنة تمحها. ونحن قلنا بأن هذا الحديث كما يأتي من كلام شيخ الإسلام بأنه جمع حقوق الخالق وحقوق المخلوق. حقوق الخالق في اتق الله حيثما كنت، وفي قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وحقوق الخلق وخالق الناس بخلق حسن. فاتباع تلك السيئات بالحسنات هو من أعظم ما يكون من استدراك ما فات وإصلاح الغلط والخروج من تلك الورطات. ثم عرف شيخ الإسلام الحسنات فقال: والحسنات ما هي؟ هي ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. ويمكن أن تعرف الحسنات بأنها ما أمر به الشارع إما على وجه الاستحباب أو على وجه الإلزام، فإن الحسنات لا تخرج أن تكون إما مندوبات وإما واجبات، وهي من جنس العبادة، هذا المقصود بالحسنات. قال: ومما يزيل موجب الذنب موجب الذنوب عفوا المصائب المكثرة. إذن شيخ الإسلام شفته يعني يستطرد رحمه الله تعالى، فهو بحر من العلوم، استطرد ثم عاد، يعني انظر استطرد كم من صفحة، استطرد هنا يعني استطرد صفحتين. يعني شيخ الإسلام ذكر موانع إنفاذ الوعيد والأمور التي يكفر الله بها الذنب. فالأمر الأول هو التوبة، والأمر الثاني هو الاستغفار، والأمر الثالث هو الأعمال الصالحة، وذكرنا الخلاف في هل هي تكفر بنفسها أو لا مما فصلناه في الدرس الماضي. ما الذي بقي؟ بقيت أمور ذكر منها هنا أمرا رابعا وهو المصائب المكفرة، ولهذا قال شيخ الإسلام في تعريفها، قال: وهي كل ما يؤلم من هم وحزن أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. وهذا الكلام متين منه رحمه الله تعالى. أولا عرف المصائب، المصائب عرفها جماعة من أهل العلم، قالوا: هو ما يصيب العبد ويؤذيه ويضره. وهذه الأذية كائنة إما في الجسد وهو البدن وهو ما عبر عنه هنا قال أو جسد، أو تكون في المال، أو تكون في النفس، أو تكون في القلب ويورث الحزن والهم والغم وغير ذلك، أو تكون في العرض، والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان أو غير ذلك. فكل ما يؤذي الإنسان مما قدر عليه مما يصيبه هو مصيبة. والذي الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي مصائب دنيوية، قال: من هم، والهم هو ما يكدر خاطر العبد في الحاضر، والحزن يكون في الماضي، قال: من هم أو حزن، وكان يستطيع أن يقول أو خوف، لأن الخوف يكون على ما سيأتي في المستقبل، والحزن على ما مضى، والهم في الحاضر. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والله جل وعلا لما يذكر أهل الجنة قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم مما أتى، ولا هم يحزنون على ما مضى، فتمت لهم السعادة الكاملة بخلاف أهل النار والعياذ بالله، فإنهم يتعذبون ويولولون على ما فات من تقصيرهم في جنب الله. والأمر الثاني أنهم معذبون لأنهم يعلمون أن الذي ينتظرهم هو عذاب فوق العذاب والعياذ بالله من حال أهل النار وأهل الخسران والبوار. فإن أهل النار آيسون مبلسون من رحمة الله جل وعلا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقبلها إن الله جل وعلا يقول في الزخرف: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي آيسون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. والعياذ بالله من حالهم. اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا وتجاوز عنا واكتبنا عندك في الصالحين، آمين. إذن الهم والحزن والأذى في المال من سرقة وخسارة في تجارة، والمال عام، فالدار مال والسيارة مال والمال الذي في نفسه والتجارة مال والأسهم مال وغير ذلك، أو عرض كما ذكرت لكم، فإن الأذية في العرض عظيمة وهو موضع المدح والذم من الإنسان، فربما ينالك سهم اللسان فينفذ فيك ويؤذيك أعظم من سهم الإنسان الآخر، وهو كسهم الذي يأتي من القوس وكالسيف والسنان، فإن أذية اللسان هي أعظم، والعياذ بالله قال أو جسد كمرض وهرم وغير ذلك أو غير ذلك، لأن الأمر كثير. والمصائب يا إخوة كما ذكرت لكم هي نوعان. الأمر الأول مصيبة في الدين، عفوا مصيبة في الدنيا، وهي من جنس ما ذكر هنا. والأمر الثاني مصيبة في الدين. الكل مصائب، غير أن مصيبة الدين أعظم بكثير، لأن مصيبة الدنيا تردك لمن كان عاقلا واتعظ، تردك وترجع بك إلى الله جل جلاله. مصيبة الدين هلاك عظيم، ولهذا من الدعاء النبوي العظيم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ذكر النتيجة، يعني النتيجة هي مصيبة الدين هذه في الدنيا. مصيبة الدين هذه غالبا تأتي من تعلق العبد بالدنيا. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن من كانت الدنيا همه ومبلغ علمه هو الذي سيصاب في دينه، لأن حب الدنيا رأس كل بلية وخطيئة والعياذ بالله. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي أن علمك ينبغي أن يكون مسلطا على دينك، فإن بعض الناس يستطيع أن ينقد الدرهم والدينار بمجرد النظر إليه، لكنه لا يستطيع أن يقرأ آية أو أن يفقه حديثا، ونعوذ بالله من حال هؤلاء. ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، هذه النتيجة في الآخرة. يعني مصيبة الدين هي نتيجة الهم بالدنيا في الدنيا، والنتيجة في الآخرة هي دخول النار. ثم قال بعدها ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إذا قصرت في دين الله سلط الله عليك من لا يخاف الله جل وعلا فيك. فإذا أردت أن يسلط الله عليك صادقا فكن صادقا، فإذا كنت سارقا سلط الله عليك السارق. ومن تأمل في أحوال المسلمين حولنا وجد الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، قال وأحوال البلاد كأحوال العباد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن المصائب هذه هي إذا قدرت عليك في الدنيا فإنها كفارة لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها أجر أو إلا كفر عنه من خطاياه. ولهذا في الحديث لا تسبوا الحمى فإنها تترك العبد وليس عليه خطيئة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ولكن شيخ الإسلام بين أمرا في الآخر قال ولكن هذا ليس من فعل العبد، فإن المصائب ليست من فعلك، إنما الله يقدرها عليك رحمة بك حتى تلقاه وقد خففت ذنوبك أو قد كفرت كل ذنوبك. وهذا يدلنا ويربطنا بمسألة نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد، فإنه ذكر في بعض مسائل كتاب التوحيد قال وقد يغفر للعبد بشيء هو من أكره ما يكون إليه. ولعل هذا قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قصة من تألى على الله وقال والله لا يغفر الله لك، فمات الرجلان فغفر الله لأحدهما وعذب الآخر الذي هو كان ناسكا لكنه تألى على الله جل وعلا على وجه العجب والتكبر. فقال وقد يغفر الله للعبد بشيء هو من أكره ما يكون إليه، فقد يأتيك أذى عظيم هو من أكره ما يكون إلى قلبك في الدنيا وتتأذى منه، لكن الله أراد بك خيرا، فإن الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم حقيقة الأمور وعواقب الأشياء، ولكن العبد نظره قاصر. فما الذي ينبغي عليك؟ أن تسلم لأمر الله وتعلم أن ما يقدر على العبد من عند الله، وليس للعبد فيه اختيار ولا قدرة على تغييره، فسلم له تكن من المأجورين. حاول أن تعاند الأقدار تكن من الهالكين في الدنيا ومن الذين سخط الله عليهم في الآخرة. ولهذا من القواعد في باب القدر: يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب. فإنك إذا أذنبت ذنبا لا تقول قدره الله، وإن كان الله قد قدره فإنك فعلته باختيارك، وإلا كان كل فاسق فاسد فاجر يفجر ويقول قد كتبه الله علي. ولو تعدى واعتدى عليك أحد في عرضك ونفسك ومالك ثم استدل بالقدر لما قبلته في حقك وتقبله في حق الله، ولكن لو قدرت عليك مصائب هي ليست من فعلك، فإن العبد لا يختار جنسه ولا يختار لونه ولا يختار مدة حياته ولا يختار مكان موته ولا مكان حياته في أمور، ولا يختار إن كان ابنه سيموت أو والده سيعيش أو غير ذلك، وإنما يسلم لقضاء الله وقدره، فيستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب. استطردت هنا وأطلت الكلام لأهمية هذا الموضع، لكن الذي يعنينا بالنسبة لكلام شيخ الإسلام هو أن هذا ليس من فعل العبد. ثم قال شيخ الإسلام يواصل الكلام على حديث معاذ رضي الله عنه، قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد. عمل الصالح وين؟ اتق الله حيثما كنت. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لماذا؟ لأن كل عمل لابد أن يأتيه تقصير، فلما كان التقصير أمرا حتميا مقدرا على العبد ذكر بعد التقوى، ذكر بعدها وإتباع السيئة الحسنة، وهذا له نظائر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا، وإن أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم في صحيحه. فانظر أول الحديث: استعين بالله أولا، لكن لما علم أنه لا بد أن العبد تعجز همته وتضعف مع الأيام قال: ولا تعجز، استعين بالله، احرص على ما ينفعك عفوا، واستعين بالله ولا تعجز، لأنه لا بد أن يأتيك العجز. وها هنا أيضا لا بد أن يأتيك الذنب ولا بد أن يأتيك التقصير، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد مر معنا بأن كلما كانت الحسنة من جنس السيئة كلما كان ذلك أبلغ في محو أثر الذنب. قال بعدها، قال: وهذان، يعني وهاتان عفوا الكلمتين من حق الله. قال بعدها، قال: وخالق الناس بخلق حسن. قال: وهو حق الناس. فتجد أن في هذه الكلمات المختصرة الجامعة العظيمة بيان لحق الله جل وعلا من جهة تحصيل المصالح ودرء المفاسد، والأمر الثاني كلمة واحدة وهي جماع الخلق مع الناس، قال: وخالق الناس بخلق حسن. ثم بين رحمه الله تعالى ما هو الخلق الحسن. قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام أولا، والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. فبعض هذه الأمور واجبة، كأن تصل الناس بالسلام والإكرام وغير ذلك، لأن بعضها واجب عليك وبعضها مستحب، والعفو معلوم بأنه مستحب. والله جل وعلا جمع في آية أو في بعض آية قواعد التعامل مع الخلق. قال سبحانه وتعالى، قال في الشورى، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آية. انظروا هذه الآية كما قال ابن سعد في تفسيره، جمعت في الحقيقة مراتب معاملة الخلق الثلاثة. ومراتب معاملة الخلق الثلاثة ما هي؟ فضل وعدل، وأشدها وهو المحرم هو الظلم. الفضل مستحب والعدل واجب والظلم محرم. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم وإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل والعدل واجب. قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه مرتبة العفو والإحسان والإصلاح لمن ظلم، وهذه مستحبة. ولهذا قال فأجره على الله تنويها وجلبا للناس لهذا الأمر، وتشويقا للناس ودفعا لهم، لأن الله يدفعهم نحو هذه المرتبة التي هي مرتبة الخواص من عباد الله ممن كمل في دينه وإيمانه، لكنها ليست واجبة، الواجب هو العدل. قال بعدها إنه لا يحب الظالمين، وعدم حب الله يترتب عليه ماذا؟ الله إذا لم يحب إذن يكره، وإذا كره عاقب أو استوجب ذلك عقاب الله وهو الإثم والعياذ بالله. إذن الخلق لا بد أن تعاملهم على هذه المراتب الثلاثة. ولهذا قال شيخ الإسلام قال وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. ويا إخوة والله لو مكثنا أياما نفصل في معاني هذه الوصية الصغرى في عشرات الدروس ربما لما كان عليها كبيرة، لكن المقام مقام متوسط وهو أقرب منه للاختصار حتى لا نشوش عليكم في فهمها إجمالا، وإلا هي والله تستحق عناية عظيمة. ولهذا أوصيكم يا إخوة أن تقرؤوها مرة بعد مرة، فالمرة الأولى تكتشفها وتعلم معانيها العظام الكبرى، ثم تبدأ تفصل، ثم من شاء منكم فليزدها تفصيلا إلى تفصيلا. وتفصيلها موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآخر، والشرح الذي أوصيتكم به وشرح الدكتور إبراهيم الحمد هو في الحقيقة أحسن من هذه الجهة، فإنه شرح كلام شيخ الإسلام بكلام شيخ الإسلام، فإن لم يجد شرحه بكلام ابن القيم، وهذه هي الطريقة المثلى في بيان كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال بعدها قال وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. ثم بين رحمه الله تعالى وحقيقة الخلق فقال وحقيقته، قوله وحقيقته، ولهذا يقول بعض أهل العلم إذا أردت أن تفهم كلام وكتب شيخ الإسلام فدائما انظر إلى ماذا يرجع الضمير، فرجوع الضمير هو الذي يعني قوله وحقيقته هنا بعد استطراد هو حقيقة الخلق الحسن، وهذه يقولها من تمرس بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن ذلك الشيخ مراد الأثري الذي كان أستاذا بالمدينة وله كتاب تسهيل المنطق، وهو كان معلوما حتى كان يستظهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استظهارا لكثرة ممارسته له وهو يقول هذا الكلام. انظر إلى ماذا يعود الضمير، والضمير هنا يعود إلى الخلق الحسن. قال وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر، هذا هو حقيقة الخلق الحسن. فها هنا شيخ الإسلام بعد أن ذكر أمثلة الخلق الحسن بين بأن قول الله جل وعلا في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم في مطلع سورة القلم لا يعني هذا فقط في معاملة الناس، لا، بل كما قال السلف وإنك لعلى دين عظيم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل في معاملته للخلق وفي عبادته ومعرفته بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهو تأويل القرآن. كيف تأويل القرآن؟ كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، وأوامر القرآن متعلقة بأمرين، الأمر الأول حق بحق الله، والأمر الثاني بحق الناس، ومن حق الناس حق نفسك التي بين جنبيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الدين، أعظم من حقق عبودية الله جل وعلا، وأعظم من حقق حق الله في عباد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفيدنا بأمر ونختم به، أن بعض الناس ينظر إلى ما عليه الكفار من معاملة كلب ومعاملة جائع ومعاملة فقير ويقول هم أصحاب الخلق العظيم بهذا اللفظ، وهذا في الحقيقة عيب، فإن الخلق يدخل فيه كل الدين. فمن كان صاحب فساد في عقيدته وشر في نفسه، بل ترى في هؤلاء الكفار خلقا مع الكلب ومع الحيوان ومع ربما الفقير الذي يسكن في أطراف الأرض باسم جمعيات الإحسان إلى الفقراء والرفق بالحيوان والصليب الأحمر وغير ذلك. لكن تجد في بعضهم وما أكثرهم، تجد عند هؤلاء عقوق والدين، عدم اكتراث بالفقير الذي جنب بيته وغير ذلك. فلا ينبغي لك أن تتسرع في الحكم بتعظيم خلق الكفار، ودائما تزدري ما عليه المسلمون، وهذا ما عليه المسلمون، فإن هذا خلل في التفكير وغلط في فهم الدين، وغلط أيضا في معرفة ما عليه الكفار. فإن الذي أردى الناس هذه الموارد هو الجهل بثلاثة أمور: أولا الجهل بالإسلام، ثانيا الجهل بالمسلمين، والثالث هو الجهل بحقيقة الكفار. ولما أقول الجهل بالمسلمين لا يعني أنه ليس في المسلمين من انحرف، لا، لكن لا بد أن تعلم أن في هذه الأمة طائفة منصورة، ولا بد في كل فضيلة تجد أن هذه الأمة سباقة لها، لأن الله جل وعلا الذي خلق الخلق وهو أدرى بهم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة يا إخوة هي الأعظم وهي الأكرم على الله، وهي أغلب أهل الجنة، وهي من أول من يحاسب، وهي التي أرسل الله إليها أفضل نبي وأنزل عليها أعظم كلام وهو كتابه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.